الله. قال: ومنها الاضطراد، وهو أن يصح استعمال اللفظ في المعنى المشكوك كونه حقيقيا في جميع الحالات، وبلحاظ أي فرد من أفراد ذلك المعنى. كان الكلام في علامات الحقيقة والمجاز. قلنا فيما سبق بأنه تارة يستدل بالتبادر على الحقيقة، وأخرى يستدل بصحة الحمل على الحقيقة. أما فيما يرتبط بالاستدلال بالتبادر على الحقيقة فقلنا أنه لا إشكال فيه أن التبادر علامة الحقيقة، يعني أن التبادر علامة أن اللفظ موضوع لهذا المعنى الحقيقي، والمعنى المتبادر من اللفظ إنما هو المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي. أما فيما يرتبط بالعلامة الثانية وهي صحة الحمل، قلنا بأن صحة الحمل لا تدل على أن المعنى المشكوك هو المعنى الحقيقي. لماذا؟ لأن الحمل كما يصح في الاستعمال في استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي يصح في استعمال اللفظ في المعنى المجازي. إذن صحة الحمل تدل على أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى المشكوك. أما أن هذا المعنى المشكوك عليكم السلام، أما أن هذا المعنى المشكوك هو المعنى الحقيقي أو هو المعنى المجازي، فصحة الحمل ليست دليلا على أن هذا المعنى المشكوك هو المعنى الحقيقي. لماذا؟ باعتبار أن صحة الحمل أعم من أن المعنى هو المعنى الحقيقي أو أن المعنى هو المعنى المجازي. الإخوة يتذكرون نحن قلنا في حقيقة السببية والوضع، قلنا أن اللفظ إذا وضع للمعنى الحقيقي سيكتسب صلاحية الدلالة على المعنى المجازي، ويمكن أن يستعمل ذلك اللفظ في المعنى المجازي أيضا. إذن بمجرد وضع اللفظ للمعنى الحقيقي يصح استعماله أيضا ماذا؟ في المعنى المجازي. يصح استعماله يعني ماذا؟ يعني يصح حمل اللفظ على المعنى المجازي أيضا. إذن فصحة الحمل تكشف عن أن هذا المعنى المشكوك قد وضع له اللفظ. أما بنحو الحقيقة أو المجاز صحة الحمل لا تعين. من الذي يعين؟ يعين التبادر وعدم التبادر. فإن تبادر المعنى المشكوك من سماع اللفظ عليكم السلام من دون قرينتين فهو ماذا؟ فهو المعنى الحقيقي. وإن لم يتبادر المعنى المشكوك من دون قرينة فهو المعنى المجازي. انتوا حاولوا انه لا نسجون في اول الدرس لانه لا تستعملوا، لانه هم الاخوة كل الونوس تنظر الى جنابكم انه تعينون بلي. وهذا يقلق الاستاذ في الكلام، يشوف من يصير التوجه الى مكان اخر بعد ما يقدر يتكلم. فحاولوا ان تجون اول وقت، واذا ما جيتوا اول وقت فبعد لا تستعملون الكاس. اذا فصحة الحمل تثبت لنا ان اللفظ موضوع لهذا المعنى المشكوك، اما بوضع حقيقي ام بوضع مجازي صحة الحمل بعد لا تثبت. من الذي يثبت؟ الذي يثبت هو التبادر. ان تبادر المعنى من اللفظ المشكوك. شوفوا هذه كل الاشتباهات من شاء السلام عليكم، هذا اللي تأخير اللي يصيب من الاخوة. فصح المعنى المشكوك ان تبادر الذهن اليه من سماع اللفظ بلا قرينتين فهو المعنى الحقيقي. وإن لم يتبادر إلى الذهن المعنى بلا قرينة فهو علامة المجاز، وهذا معناه رجوع العلامة الثانية إلى ماذا؟ إلى العلامة الأولى، يعني إلى التبادر وعدم التبادر. العلامة الثالثة وهي الاضطراد. مراد من الاضطراد يعني اضطراد الحمل. في العلامة الثانية كنا نقول صحة الحمل ولو مرة واحدة فإنه علامة الحقيقة، أما هنا نريد أن نقول إذا اضطرد الحمل والاستعمال فالاضطراد علامة الحقيقة لا نفس صحة الاستعمال ولو مرة واحدة. واضح الفرق بين العلامة الثانية والثالثة؟ في العلامة الثانية كنا نقول الاستعمال والحمل ولو مرة واحدة علامة ماذا؟ الحقيقة. هنا ماذا نقول؟ لا نقول ان الاستعمال والحمل ولو مرة واحدة علامة الحقيقة، نقول اذا اضطرد الاستعمال يعني في كل افراد ذلك المعنى المشكوك، في كل حالات ذلك المعنى المشكوك نجد استعمال اللفظ في ذلك المعنى المشكوك صحيح، فالاضطراد علامة الحقيقة. واضح الجواب ان الاضطراد في الاستعمال والاضطراد في الحمل لا يكون علامة الحقيقة ايضا بنفس ما ذكرناه في العلامة الثانية. عليكم السلام. بنفس ما ذكرناه في العلامة الثانية. لماذا؟ انت التفت جيدا، انت اذا صح الاستعمال في فرد مع قرينته، التفتوا جيدا، اذا صح استعمال لفظ في معنى مشكوك مع قرينة ثم احتفظت بتلك القرينة في كل هذه الاستعمالات، يضطرد الاستعمال والحمل او لا يضطرد الاستعمال؟ اذا الاضطراد ليس علامة الحقيقة، الاضطراد علامة اهم من الحقيقة والمجاز. انت لو احتفظت بتلك الخصوصية هل يضطرد الاستعمال او لا يضطرد الاستعمال؟ صح في مورد واحد وكانت خصوصية هناك، صح الحمل او لم يصح الحمل؟ نعم صح. لو احتفظت بتلك الخصوصية في كل موارد الاستعمال يضطرد الاستعمال والحمل او لا يضطرد؟ هذا معناه ان المطلب واضح، لانه ذهن الاخوة مو يم المطلب، وإلا لو يم المطلب المطلب يتضح. نحن ماذا قلنا في الشق الثاني او في العلامة الثانية؟ في العلامة الثانية قلنا انه اذا صح الاستعمال والحمل فهو علامة الحقيقة. ماذا اجبنا؟ قلنا صحة الاستعمال والحمل اعم من الحقيقة والمجاز. اذا في الحمل المجازي الاستعمال صحيح او ليس بصحيح؟ نعم، ولكن مع وجود ماذا؟ قرينته. حتى لو احتفظت انت بتلك القرينة هل يضطرد الاستعمال او لا يضطرد الاستعمال؟ اذا احتفظت بتلك القرينة التي صحت لك الاستعمال في الفرد الاول لا تصح لك الاستعمال في الفرد الثاني؟ تصح. في الفرد الثالث تصح، في الحالة الأولى تصحح، في الحالة الثانية تصحح، في ألف حالة تصحح. إذا احتفظت بالخصوصية يضطرد الاستعمال أو لا يضطرد؟ إذا الاضطراد أيضا أعم من الحقيقة والمجاز. إذا صح الاستعمال في مورد مع خصوصية واحتفظت بتلك الخصوصية في جميع موارد الاستعمال يضطرد الاستعمال او لا يضطرد الاستعمال؟ اذا نفس الاضطراد ماذا؟ ليس علامة الحقيقة، لانه في المجاز ايضا ماذا؟ الاضطراد موجود. من الذي يعين انه حقيقة او مجاز؟ التبادل. فإن تبادر من غير قرينة فهو حقيقة، وإن لم يتبادر من غير قرينة فهو ماذا؟ المجاز. إذن العلامة الثالثة أيضا تسترجع إلى ماذا؟ إلى العلامة الأولى. يعني أنت من الإضطراب فقط تستكشف شيئا واحدا، ماذا تستكشف؟ أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، لكن استعماله فيه على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، بعد اضطراد الاستعمال لا يدلك على أن هذا حقيقة أو مجاز. من يدلك على ذلك؟ يدلك التبادر. إن تبادر المعنى المشكوك من اللفظ من غير قرينة فهو المعنى الحقيقي، وإن لم يتبادر فهو المعنى المجازي. قال: ومنها الاضطراد، وهو أن يصح استعمال اللفظ في المعنى المشكوك كونه حقيقيا في جميع حالات ذلك المعنى. شوف المعنى له أفراد وله حالات. أفراد ماذا؟ من قبيل معنى الإنسان له أفراد: زيد، عامر، بدر، خالد. وكل فرد من هذه الأفراد له ماذا؟ حالات، له قيام، له جلوس، له اضطجاع، له حركة، له سكون ونحو ذلك. إذن الأفراد للعنوان العام، الأحوال للأفراد. فلهذا قال: في جميع الحالات التي للأفراد، وبلحاظ أي فرد من أفراد ذلك المعنى. إذن سيدل الاضطراد في صحة الاستعمال، يدل على ماذا؟ يدل على كون ذلك المعنى المشكوك هو المعنى الحقيقي لللفظ. لماذا؟ إذ لا اضطراد في صحة الاستعمال في المعنى المجازي. الجواب ماذا؟ من قال لكم لا اضطراد في صحة الاستعمال في المعنى المجازي إذا حافظنا على كل الخصوصية؟ في المرة الأولى صح الاستعمال المجازي مع الخصوصية أم لا؟ فإذا احتفظت بتلك الخصوصية يصح في المرة الثانية وفي المرة الثالثة وإلى ألف مرة سيضطرد الاستعمال في المعنى المجازي أيضا. إذن الاضطراد علامة صحة الاستعمال، أما أن الاستعمال حقيقي أو مجازي بعد الاضطراد لا يمكن أن يدل على. من يدلنا عليه؟ التبادر. إن تبادر المعنى المشكوك من اللفظ من غير قرينة فهو حقيقي، مع القرينة فهو مجازي. وقد أجيب على ذلك بأن الاستعمال في معنى إذا صح مجازا ولو في حال، مع الاحتفاظ ماذا؟ بخصوصية بقرينة، وبلحاظ ولو في حال وبلحاظ فرد صح دائما، ولكن مع الاحتفاظ بتلك الخصوصيات التي وجدت في الحال الأول وفي الفرد الأول، وبلحاظ سائر الأفراد، ولكن مع الحفاظ على كل الخصوصيات والشؤون التي بها، أي بتلك الخصوصيات والشؤون، صح الاستعمال في تلك الحالة الأولى وفي الفرد الأول. إذن فالاضطراد ثابت في المعاني المجازية أيضا، فيكون الدليل أخص من المدعى. أصلا فيكون الدليل ماذا؟ أعم من المدعى. لماذا؟ باعتبار أن الدليل يثبت لنا صحة الاستعمال الأعم من الحقيقة والمجاز، ونحن نريد أن نتعرف على علامات الحقيقة في قبال المجاز. فالاضطراد ثابت إذن في المعاني المجازية أيضا، مع الحفاظ على الخصوصيات التي بها صح الاستعمال في الفرد الأول وفي الحال الأول. بلي بعد شوفوا، إذا قلنا صحة الحمل هي علامة الحقيقة فصحة السرد هي علامة المجاز، أما إذا قلنا أن صحة الحمل هي علامة الوضع فصحة السرد هي ماذا؟ علامة عدم الوضع، مثل علامة المجاز. إذا قلنا أن صحة الحمل علامة الحقيقة فصحة السرد ماذا؟ علامة المجاز. لكن نحن أثبتنا لكم أن صحة الحمل علامة، صحة الحمل علامة الحقيقة علامة على صحة الوضع فقط، فإذا صحة السلب يدل على عدم الوضع. كذلك الاضطراد يدل على ماذا؟ إن قلنا أن الاضطراد يدل على الحقيقة فعدم الاضطراد يدل ماذا؟ على المجاز، أما إن قلنا أن الاضطراد يوجد في المجاز أيضا فعدم الاضطراد يدل على ذلك. ما حد قايل هذا الموضوع، اقرأوا اصول مضطر غير اصول مضطر، شوفوا بانه قايل احد مقيد لهذا القيد تحويل المجاز الى حقيقة. هذا اللي نقول من عدم القرينة يعني بعد يصير تغاضي. رجع للتغاضي، رجع العلامة الأولى. نحن نرجع العلامة الثانية والعلامة الثالثة إلى العلامة الأولى. نريد أن نقول أن العلامة على الحقيقة هو التبادر من غير قرينة، والعلامة على المجاز هو التبادر ماذا؟ مع القرينة. تحويل المجاز إلى حقيقة. هناك نظريتان في حقيقة المجاز. النظرية الأولى وهي النظرية المشهورة، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. لفظ الأسد موضوع لأي شيء، فتستعمل أنت هذا اللفظ في غير ما وضع له وهو الإنسان. إذن هناك تصرفت في أي شيء، في اللفظ تصرفت أم في المعنى تصرفت؟ في اللفظ مولا، وضع اللفظ في غير ما وضع له. هذا اللفظ موضوع للمعنى، أنت قلت ماذا؟ هذا اللفظ موضوع لغير هذا المعنى، فهذا التصرف ماذا؟ تصرف في اللفظ، تصرف لفظي. ليش؟ أنت المعنى شو مولانا؟ أسد موضوع لأي شيء، فإذن العلاقة بين اللفظ وبين الحيوان المفترس. انت هذا اللفظ اللي هو بين علاقة وبين حيوان المفترس تصرفت بيه، جبته وخليته، فإذن التصرف وين صار؟ اللفظ يعني استعملت اللفظ في غير ما وضع له، مو استعملت المعنى في غير ما وضع له. انت استعملت المعنى في غير ما وضع له، لو استعملت اللفظ في غير ما وضع له، فإذن انت تصرفت ايه؟ في اللفظ. قلت هذا اللفظ الذي هي موضوع هو موضوع لأليف، انا استعمله اي في بقى، ولكن جزء صلى لمشابعة بين المعنى الاول والى المعنى الثاني. وهذا هو المجاز المشهور اللي تقرؤوه في كتب البلاغة، تقرؤوه في الاصول، تقرؤوه في اللغة، يسمى المجاز اللفظي، لانك تستعمل اللفظ في غير ما وضع له من المعنى. في قبال هذه النظرية لبيان المجاز توجد نظرية معروفة بنظرية السكاكي. هذا الإنسان يقول نحن لا نتصرف في اللفظ، نتصرف في مصادق اللفظ، نتصرف في المعنى بتعبير الآخر. شلون؟ معنى اللفظ الأسد معناه ماذا؟ الحيوان المفترس. يقول العقل يتوسع في هذا المعنى فيفرض ما ليس بحيوان يفرضه ماذا؟ حيوان المفترس من حيث الشجاعة. فأنا استعملت اللفظ ماذا؟ في المعنى الذي وضع له، ولكن المعنى الذي وضع له بمصداقين، مصداق حقيقي، مصداق فرضي وادعائي من قبل العقل. إذن هنا أنت تصرفت في اللفظ؟ استعملت اللفظ في غير ما وضع له؟ لا، استعملت اللفظ فيما وضع له، ولكن ما وضع له العقل يتصرف به دائرته. هل جاء وسع الدائرة؟ يقول ليشمل الأفراد التي اعتبرتها لا الأفراد الحقيقية والتكوينية في الخارج. وهذا ما يسمى بالمجاز العقلي. في قبال ماذا؟ في قبال القسم الأول الذي هو مجاز اللفظ. هنا أنت استعملت اللفظ في المعنى الذي وضع له، ولكن لو سألتك ما هو معناه الذي وضع له، تقول المعنى الذي وضع له له مصداقان. المصداق الأول تكويني أنا ما دخلت فيه، المصداق الثاني ماذا؟ ادعائي تنزيلي، أنا اعتبرته مصداق وهو في الواقع ليس بمصداق. هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل تنزيل الطوافي بالبيت ماذا؟ صلاتون. الوجوب والطهارة لأي شيء، الطهارة لأي شيء؟ للصلاة. ولكن الشارع ماذا يفعل؟ يأتي ويوسع دائرة الصلاة، يقول الصلاة التي تشترط فيها الطهارة لها مصداقان، مصداق الصلاة التي قلت واجبة، ومصداق آخر أنا نزلتها منزلة الصلاة، وهي ماذا؟ وهي الطواف حول البيت، فأيضا أشترط فيها الطهارة. أنت هنا عندما تقول صلاة، مراد من الصلاة يعني ماذا؟ الصلاة تشترط فيها الطهارة. الصلاة كم فرد بها؟ فرد واحد وفرديا؟ فرد حقيقي وهي الصلاة، فرد تنزيلي وهي ماذا؟ وهي الطواف بالبيت. لكن انت عندما قلت صلاة مرادك ماذا؟ مرادك المعنى الذي وضع له، ولكن وما نزل منزلة الصلاة. هنا عندما تستعمل اللفظ تستعمله في معناه الحقيقي. معناه الحقيقي ماذا؟ هو الحيوان المفترس، ولكن وما جعله العاقل منزلة الحيوان المفترس ايضا يكون مشمولا ماذا؟ بالمعنى. فالتوسع مو بلحاظ اللفظ، التصرف مو بلحاظ اللفظ، وان التصرف ماذا؟ بلحاظ المصادر. وهذا معنى قول السيد الشهيد تحويل المجاز الى حقيقة. لماذا؟ لانه بعد استعمال اللفظ ليس في غير ما وضع له، بل هو فيما وضع له. قال اذا استعمل الانسان كلمة الاسد مثلا الموضوعة للحيوان المفترس استعمله في الرجل الشجاع. هذا الاستعمال استعمال ماذا؟ مجازي، لانه استعمال للفظ الاسد في غير ما وضع له من المعنى. وقد يحتال المستعمل، يستعمل حيلة عقلية، وقد يحتال لتحويل الاستعمال المجازي الى ماذا؟ الى استعمال الحقيقي، بان يستعمل ذلك اللفظ في الحيوان المفترس، ولكن ويطبق الحيوان المفترس على الرجل الشجاع. يقول الحيوان المفترس له مصداقان، الموجود الخارجي الحيوان المفترس، وهذا الانسان الذي هو كالموجود الخارجي من حيث الشجاعة. بافتراض ان الرجل الشجاع مصداق للحيوان المفترس، ولكن مصداق له حقيقة لو مصداق له تنزيلا وادعاء من قبل العاقل. إذ بالإمكان للعاقل أن يفترض غير المصداق، يفترضه ماذا؟ مصداقا، ولكن بالاعتبار والعناية والتنزيل. ففي هذه الحالة لا يوجد تجوز في الكلمة، لا يوجد مجاز في الكلمة، لا يوجد مجاز في اللفظ، وإنما المجاز أين؟ في التطبيق، في المصداق. فلهذا قد يقال مجاز لفظي، يعني المجاز في الكلمة، استعمال الكلمة في غير ما وضع لها من المعنى. وقد يقال مجاز عقلي، يعني توسعة المصداق ليشمل ماذا؟ ليشمل غير المصداق تنزيلا وادعاء. ففي هذه الحالة لا يوجد تجوز في الكلمة، لأن الكلمة استعملت فيما وضعت له من المعنى، وإنما العناية في تطبيق مدلول الكلمة على غير مصداق الكلمة، فهو مجاز عقلي لا مجاز لفظي. من هنا وقع بحث بين المحققين أن حقيقة المجاز هو المجاز اللفظي، وحقيقة المجاز هي المجاز العقلي. توجد نظريتان، نظرية تقول أن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هذه المشهورة. نظرية أخرى للشكاكي يقول لا، حقيقة المجاز هو استعمال اللفظ فيما وضع له، ولكن ماذا؟ مع تصرف في المصداق. استعمال اللفظ وإرادة الخاص. إذا كان يوجد عندنا لفظ عام من قبيل لفظ الماء، من قبيل لفظ التفاح، وإذا جئنا إلى الماء نجد أن الماء له حصص متعددة. عندنا ماء الفرات، عندنا ماء دجلة، عندنا ماء النيل، عندنا أمياه، وهذه كلها تشكل حصص ماذا؟ تشكل حصص ذلك المفهوم المطلق، وهو مفهوم الماء. إذن عندنا مفهوم عام وهو مفهوم الماء، مراد من المفهوم يعني المعنى، ها؟ مو مراد من اللفظ، مو عندنا ميم ألف همزة، هذا اللفظ، هذا مو المفهوم. اللفظ يكون دالا على المفهوم الذي هو المعنى، بعد أن ميزنا فيما سبق بين الوجود اللفظي والوجود الذهني. قلنا المفهوم يعني الوجود الذهني، يعني العلم، وإن كان هناك فرق بين الوجود الذهني والعلم. مرادنا من المفهوم يعني المعنى مو اللفظ، اللفظ يكون كاشفا عن المفهوم. والآن احنا عندما نقول استعمال اللفظ وإرادة الخاص، نقول إذا كان عندنا مفهوما عاما مو لفظا عاما، اذا كان عندنا معنى عاما كمعنى اللبن، اللبن عام لغاف، طبعا اقصد المعنى المراد من لفظ اللبن عام لغاف، لانه لبن البقر، لبن الغنم، لبن الانسان، لبن لبن الى غير ذلك، هذه كلها ماذا؟ حصص لذلك المعنى العام. تارة تطلق اللفظ وتريد ذلك المعنى العام، هذا الاستعمال حقيقي لو مجازي، تطلق اللفظ وتريد المعنى العام الذي وضع له، استعمال حقيقي، واخرى تطلق نفس اللفظ الموضوع للمعنى العام ولكن تستعمله ماذا؟ في حصة من حصص ذلك المعنى العام. يعني عندما تقول ائتني بماء التفاح، مرادك ماء التفاح، التفاح اللبناني او العراقي او الايراني ونحو ذلك، هذا الاستعمال استعمال حقيقي لو مجازي. لماذا مجازي؟ باعتبار ان اللفظ لم يوضع للحصة للمعنى الذي هو الحصة، وانما موضوع لمعنى العام الذي هذا واحد من الحصة. فاذا اطلقت اللفظ واردت حصة من المعنى الموضوع له، فالاستعمال يكون ماذا؟ استعمالا مجازيا، لانه استعمال لللفظ في غير ما وضع له، لان اللفظ وضع للمعنى العام، للمفهوم العام، لا للحصة من ذلك المعنى العام. هل يمكنك ان تقول انسان؟ لفظ الانسان موضوع لاي شيء؟ للمعنى العام، سواء كان ذلك المعنى ابيض او اسود او احمر او اصفر. فهل يمكنك ان تطلق الانسان وتريد حصة من المعنى، تريد الانسان الابيض فقط؟ نعم يمكن، ولكن يكون استعمالا مجازيا لا استعمالا حقيقيا، لانه الانسان الابيض ايضا انسان، فالاستعمال ماذا؟ صحيح، ولكن استعمال حقيقي لو استعمال مجازي؟ استعمال مجازي، لان لفظ الانسان موضوع لمعنى عام يشمل الابيض وغير الابيض على حد سواء. اذا تارة تطلق اللفظ وتريد منه المعنى العام الموضوع له، فهو استعمال حقيقي، واخرى تطلق اللفظ وتريد منه حصة من ذلك المعنى العام، يعني تستعمل اللفظ في الحصة، استعمال ماذا؟ مجازي، لانه ليس موضوعا للحصة. وثالثا تطلق لفظ الماء وتريد منه ماذا؟ المعنى الذي هو حصة لا المعنى العام. تطلق اللفظ الماء، الانسان، التفاح، ولكن تريد منه الحصة لا تريد منه المعنى العام، ولكن إرادتك من هذا اللفظ المعنى الخاص والحصة الخاصة ليست دال عليه نفس لفظ الماء، وإنما تقرره بلفظ آخر، تقول أريد ماء الفرات، فهنا هل يمكنك أن تريد من الماء المعنى الخاص أو لا يمكنك أن تريد؟ نعم يمكن، لأنه لم ترد بنفس اللفظ، وإنما أردت هذا المعنى الخاص بمجموع دالين، الدال الأول هو اللفظ والدال الثاني هو ماذا؟ هو الفرات. هذا استعمال حقيقي أو مجازي؟ حقيقي. لماذا؟ لأنه أنت لم تستعمل لفظ الماء في غير ما وضع له، لا استعملته فيما وضع له وهو الماء العام، ولكن هنا أردت الحصة الخاصة، ولكن اردت الحصة الخاصة، نصبت عليها قرينة او لم تنصب عليها قرينة، نصبت عليها دالا او لم تنصب عليها دالا، نصبت، اذا الاستعمال حقيقي وليس الاستعمال مجازي. وهذا معنى قولهم ان المدلول، هذا معنى قولهم ان المدلول اذا كان متعددا وكان الدال عليه ايضا متعدد، فالاستعمال ماذا يكون؟ استعمال حقيقي. الدال متعدد هنا لواحد الماء وفرات، المدلول متعدد لواحد. ايضا متعدد. لماذا؟ لانه تريد حصة من الماء، يعني تريد المقيد مع القيد، فيوجد ماذا؟ تعدد في المدود. وهذا معنى قولهم انه هذا المدلول المتعدد الدال عليه ماذا؟ متعدد، والاستعمال يكون استعمالا حقيقيا. اذا استعمل اللفظ واريد به معنى مباين لما وضع له فهو مجاز بلا شك. هذا التعبير فيه مسامحة، لان المعنى المجازي اذا كان مباينا من كل جهة مع المعنى الحقيقي لا يمكن استعمال اللفظ في المعنى المجازي. اذا تذكرون نحن قلنا في المعنى المجازي والمعنى الحقيقي لابد ان اكون ماذا؟ نقول من المشابهة. اما اذا لم تكن مشابهة وكانت مباينة تامة فلا يمكن استعمال المباين بالمباين. فلهذا اذا تتذكرون في بحث المجاز قال كما يكتسب صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي اقترانا كالمعاني المجازية المشابهة. اما اذا صار المعنى المجازي مباين بعد يمكن استعمال اللفظ فيه. اذا لابد ان يكون مراد السيد الشهيد من المباين هنا يعني مباين من جهة ومشابه من جهة اخرى، لا انه مباين من كل جهة، ولا لو كان مباينا من كل جهة لما صح استعمال اللفظ في المعنى المباين للمعنى الموضوع له من كل جهة، فالاستعمال يكون غلطا. انت لا تستطيع ان تقول الحجر انسان. لماذا؟ لانه لا توجد اي مناسبة بين الحجر وبين معنى الانسان، بين المعنى المراد من الحجر والمعنى المراد ماذا؟ من الانسان. فالاستعمال يكون غلطا خطأا، لا ان الاستعمال يكون مجازيا. لماذا؟ لان هناك مباينة تامة بين المعنيين. نعم اذا كانت مشابهة من جهة مباينة من جهة اخرى يصح الاستعمال ويكون الاستعمال مجازيا. اذا استعمل اللفظ بلي لا بعد اذا لم ينصب قليلا وتبادر الذهن الى المعنى الحقيقي يقول استعمال حقيقي. قلنا في بحث التبادر، في بحث التبادر قلنا اذا انت شخص تلفظ بلفظ وتبادر ذهنك الى معنى بحثت تجد لم تجد ايضا قليلا هذا المعنى هو المعنى الحقيقي. اذا استعمل اللفظ واريد به معنى مباين لما وضع له قلنا المباين من جهة والمشابه من جهة اخرى فهو مجاز بلا شك. واما اذا كان المعنى الموضوع له اللفظ ذا حصص وحالات كثيرة، بارد حار، حصص يعني ماء الفرات ماء النيل ماء دجلة، ثم حالات يعني حالات الفرد، هذا الفرد الذي هو ماء دجلة له حالات اما بارد واما حار، اما مخلوط بالطين واما غير مخلوط بالطين، هذه حالات الفرد الواحد. قال ذا حصص وحالات كثيرة وأريد باللفظ بعض تلك الحصص كما إذا أتيت بلفظ الماء وأردت ماء الفرات يعني حصة من معنى الماء فهذا له حالتان. الحالة الأولى أن تستعمل لفظة الماء بمفردها في تلك الحصة بالذات، هذا الاستعمال ماذا يكون؟ استعمال لللفظ في غير ما وضع له، لأن اللفظ موضوع للمعنى العام وأنت استعملته في الحصة. قال فهذا له حالتان، الأولى أن تستعمل لفظة الماء بمفردها في تلك الحصة بالذات أي في ماء الفرات بما هو ماء خاص، وهذا يكون مجازا. لماذا؟ لأن اللفظ لم يوضع للخاص بما هو خاص بل وضع للعام بما هو عام. الثانية أن تستعمل لفظة الماء في معناها المشترك، يعني ماذا؟ في ذلك المعنى العام الذي يشمل ماء الفرات وغير ماء الفرات، بين ماء الفرات وغير ماء الفرات. ولكن اذا اردت الحصة تأتي بدال اخر بكلمة اخرى تبين انك تريد الحصة، اذا لفظ الماء لم يستعمل في الحصة وانما استعمل في المعنى العام، والدال على الحصة ماذا صار؟ الدال الثانية، الكلمة الثانية لا الدال الاول. فغلو لا، البحث ليس في انه مطلق لو مضاف، ذاك بلا قرينة مطلق لو مضاف يصير. اذا قلت ماء الفرات ماءون يعني هذا ما حقيقة، ما حقيقة مو ماء مضاف. البحث مو الان في الاضافة والاطلاق اللي بحثت في الاصول. اذا قلت ماء قلت لعبدك اعطني ماء ثم راح جاب لك من ماء دجلة. انت تقدر تقول ليش ما جبت لي من ماء الفرات؟ انا شلت عليك ماء الفرات. جاوبنا على السؤال. انت تقدر تقول لنا؟ يقول لك اذا كنت تريد ماء الفرات انت لابد ان تبين. فاذا يعني انت قلت ماء واردت ماء الفرات بلا نصب قرينة فلا حق لك ان تؤاخذني. اذا نفس لفظ الماء اذا استعملته في ماء الفرات بلا قرينة يصير مجاز ولا يصير مجاز؟ انتوا بحثكم سيدنا في مكان انا دا ابحث مكان اخر. اقول انت تستطيع ان تقول لعبدك بحثنا في هالجهة. تستطيع ان تقول لعبدك اريد ماء وتريد ماء بارد. تستطيع هذا؟ لا بتنصب قرينة. اذا استعماله في ماء البارد يحتاج الى دال ولا يحتاج الى دال. فاذا معناه مجازا. ولو كان استعمال حقيقي هو ما كان يحتاج الى مجاز. فلو هذا الانسان انت لو قلت اريد ماء وجاب اي ماء ووقع انت كنت تريد اي ماء بارد او حار دجلة او فرات امتثل امرك ولا لم يمتثل امرك؟ اذا معناه ان لفظ الماء مستعمل في المعنى الاعم من دجلة وفرات من البارد والحار. اما اذا اراد معنى خاصا من لفظ الماء لابد ان ينصب دالا اخر. فلو لم ينصب دالا اخر واراد يكون استعمال مجاز يحتاج الى قرينة. اما ماء الفرات ماء بلي ما له علاقة بحث. ماء الفرات ماء يعني هذا حقيقة مو مضاف. وقرأت بالفقه ان الماء اما مطلق واما مضاف. اذا قلنا ماء الفرات ماء هذا دليل على ان ماء الفرات مطلق وهذا ما له علاقة بحث. الثاني ان تستعمل لفظة الماء في معناها المشترك بين ماء الفرات وغير ماء الفرات وتأتي بلفظ اخر يدل على خصوصية فراتية الماء بان تقول ائتني بماء الفرات ولا يحق لك ان تقول ائتني بماء وتريد ماذا؟ ماء الفرات. لان الماء ليس موضوعا لماء الفرات موضوع لمطلق الماء. بأن تقول ائتني بماء المراد. إذن فالحصة الخاصة قد أفيدت بمجموع كلمتي ماء والفرات لا بكلمة ماء فقط. وكل من الكلمتين قد استعملت في معناها الموضوعة له فلا تجوز. يعني هم كلمة الماء مستعملة في معناها المشترك هم كلمة الفرات مستعملة في ماذا؟ في الحصة. ونطلق على إرادة الخاص بهذا النحو إذا تعدد الدال نطلق عليه ماذا؟ طريق التعدد الدال الذي هو الماء والفرات المدلول الذي هو المعنى الخاص. لأن المدلول كأنه أيضا متعدد. لماذا؟ لأنه مقيد من شيء ومن قيد. فطريقة تعدد الدال والمدلول نعني بها إفادة مجموعة من المعاني بمجموعة من الدوال بإزاء كل معنى لفظ دال معين وبإزاء كل دال واحد من تلك المعاني. الاشتراك والترادف. حب الإخوة في علم المنطق وفي علم البلاغة درسوا ما هو الفرق بين الاشتراك وما هو المراد من الترادف. الترادف أن يوجد عندنا معنى واحد ولكن له ألفاظ متعددة كمعنى الأسد مفهوم الأسد. كم لفظ له في اللغة العربية؟ بعضهم قال ما أدري 100 بعضهم قال 200. لفظ السيف مثلا الطارم كم لفظ له في اللغة العربية؟ قال بعضهم ليصل إلى 1000 لفظ يشير إلى معنى واحد. هذا هو الترادف. يعني تعدد اللفظ مع وحدة المعنى في قباله الاشتراك وهو وحدة اللفظ مع تعدد المعنى. هناك بحث بين الأصوليين أن الاشتراك معقول أو ليس بمعقول. فهذا ما في إشكال. ليش؟ لأنك معنى واحد هذا يثبت لك غناء اللغة أنه تستطيع أن تعبر أنت عن معنى واحد ماذا؟ بألف لفظة. خصوصا إذا كانت تلك المعاني مع كل خصوصية وضع لها لفظ. يعني أن المعنى بهذه الخصوصية يوضع له لفظ الاضطجاع، بهذه الخصوصية يوضع له لفظ الانبطاح، بهذه الخصوصية هذه كلها هو الاستلقاء. كله على مستلقى، ولكن مع اخذ خصوصية خصوصية نجد ان الالفاظ ماذا تتعدد. اذا الاشتراك لا محذور فيه في اللغة، لماذا؟ باعتبار انه ينبئك عن ان هذه اللغة غنية الى حد تستطيع ان تضع لكل معنى 10 ألفاظ، لكل معنى 20 لفظة، بخلاف بعض اللغات التي تجد انها لا تستطيع الا ان تعبر عن المعنى الواحد بلفظ واحد، وبعض الاحيان حتى لا يوجد لها للمعنى الواحد ماذا لفظ واحد، تستعين بالفاظ اخرى ماذا للدلالة على هذا المعنى الموجود عندها. اذا لا محذور في وجود الترادف في اللغة، انما الاشكال اين؟ في الاشتراك. قالوا ان الاشتراك مخالف لحكمة الوضع. لماذا مخالف لحكمة الوضع؟ لان الوضع لماذا وضع اللغة بإزاء المعنى، وضع الالفاظ بإزاء المعاني، لماذا؟ قصده التفهيم. فاذا كان هناك لفظ واحد يدل على معاني واطلق المتكلم اللفظ، هل يمكن ان يتبادر الى ذهننا معنى مشخص؟ العين، لفظ العين له معاني متعددة في اللغة ام لا؟ بنحو الاشتراك اللفظي. فإذا قال رأيت عينا لعله رأى عينا بصر، جميل، لعله رأى عينا نابعة، لعله رأى عينا بمعنى الجاسوس، ولعله ولعله ولعله إلى غير ذلك. إذا عندما يطلق المتكلم لفظ العين، هل يمكن أن يقصد معنى معين بلا قرينته؟ لا يمكنه، وهذا خلاف حكمة الوضع، لأن الوضع إنما هو لأي غرض أن تفهم من خلال اللفظ ماذا؟ معنى معين. ومن هنا قالوا أن الاشتراك في اللغة مناف لحكمة الوضع، لأن الوضع إنما هو لبيان المفاهيم والمعاني من خلال الألفاظ، فإذا لم توصل الألفاظ إلى المعاني سيكون خلاف تلك الحكمة التي على أساسها وضع اللفظ للمعنى. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول إلا أن هذه الشبهة يمكن الجواب عنها. نحن قلنا أن اللفظ حكمته هو أن يفيد المعنى، أما أن يفيد المعنى بمفرده نحن لم نقل، واللفظ المشترك يفيد المعنى ولكن بضمينة ماذا؟ قرينتين. هذا مضافة الى انه لعله ان الاشتراك نشأ من اين؟ نشأ من اختلاف القبائل، كلمة واحدة هذا وضعها لمعنى وذاك وضعها ماذا؟ لمعنى اخر، فصار عندنا مشترك له. إذا لا يلزم منه خلاف حكمة الوضع، لأنه تلك القبيلة عندما وضعته كانت تريد منه معنى الواحد، وهذه القبيلة عندما وضعت هذا اللفظ نفسه لمعنى آخر كانت تريد هذا المعنى الثاني. يخالف حكمة الوضع أو لا يخالف؟ لا يخالف حكمة الوضع، ولكن عندما جمعنا اللغة وجدنا بأن بعض الألفاظ وبعد معها لمعاني متعددة. إذا يوجد عندنا جوابان عن هذه الشبهة. الجواب الأول أننا نحن لم ندعي أن كل لفظ بمفرده لا بد أن يدل على المعنى، اللفظ ولو بمعونة القرينة الدال على أحد المعنيين دون الآخر، كما لو قيدت العين ماذا؟ بالباصرة فتدل على المعنى. الجواب الثاني أنه لو كان الواضع للفظ وأن الذي وضع هذا اللفظ لمعان متعددة كان واضعا واحدا كنا نقول بأنه لماذا فعل ذلك، ولكن الواضع ليس بواحد وإنما هو متعددون. قال لا شك في إمكان الاشتراك وليس بمحال، وهو وجود معنيين للفظ واحد، وكذلك لا شك في إمكان الترادف وهو وجود لفظين لمعنى واحد، بناء على غير مسلك التعقد في تفسير الواضع، يعني بناء على نظرية الاعتبار او بناء على نظريتنا وهي الاقتران. اما بناء على نظرية التعقد ففيه اشكال كما سيأتي بيانه بعد ذلك، انه ان بنينا على نظرية التعهد في تفسير يلزم اشكال في الاشتراك، وان بنينا على تفسير اخر في التعهد يلزم اشتراك في الترادف. ومجرد هذا اشارة الى الشبهة والجواب عنها، ومجرد كون الاشتراك مؤديا الى الاجمال في المعنى عند السامع، لان السامع لا يعلم ان هذا المستعمل عندما استعمل اللفظ اراد منه المعنى الاول او المعنى الثاني، وتردد السامع في المعنى المقصود، مجرد ذلك لا يوجب فقدان الواقع المتعدد لحكمته. ما هي حكمة الوضع؟ قال لأن حكمة الوضع إنما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال. وهذا اللفظ المشترك يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال أو لا يصلح؟ لا يصلح على وجه ويصلح على وجه، إذن يمكن أن يوضع. لا يصلح على وجه إذا لم تكن هناك قرينة معينة، ويصرف على وجه، وهذا المقدار كاف لماذا؟ لأن يوضع هذا اللفظ ويوجد الاشتراك في اللغة. لأن حكمة الواقع إنما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال ولو بضم القرينة من الخارج. وأما على مسلك التعهد يأتي، والحمد لله رب العالمين.